لئلا يكون الناس على الله حجه باب الرسل، ولولا ان فعل العبد يقع بارادته واختياره ما بطلت حجته بارسال الرسل. يعني لو قلنا بان العبد ليس له اراده ولا مشيئه الى اخره كما يقولون اصبح ارسال الرسل ابث. هذا لماذا لا صار له ليس له مشيئه وليس له اراده وانما هو مجبر. اصبح ارسال الرسل هذا باب مانع ما له فائده. قال الخامس ان كل فاعل يحس انه يفعل شيئا او يتركه بدون اي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض ارادته ولا يشعر بان احدا يؤثر على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل شيئا باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. يعني هذا الرد الخامس يقول الشيخ أن كل فاعل يحس أنه يفعل أو يترك أنه باختياره وإرادته، وأنه ليس هناك أحد يجبره أو يكرهه على هذا الفعل. فهذه ردود على هؤلاء المبتدعة، وكما تقدم أن هؤلاء النفاة المعتزلة ويقابلهم الجبرية كل منهما نظر إلى النصوص بعين أعور، وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله مشيئة وإرادة تليق بجلاله وعظمته وأنه خالق كل شيء، وأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة، وهذه الأدلة دالة واضحة. يعني حتى عقلا هذا يدل على أن العبد له مشيئة وإرادة. كما قلنا لو جاء قام شخص سبب هل نقول بأنه مجبر على هذا أو نعاقبه؟ نعاقب لو كان ليس له مشيئة ولا إرادة أصبح عقوبته ظلما له. ما أحد يقول بهذا. كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يؤدب على القدر السابق وإنما يؤدب على مخالفة الأمر اللاحق. بقي المسألة في احتجاج القدر على المعاصي، هذه إن شاء الله نجعلها في الأسبوع القادم. يعني هل العاصي يحتج بالقدر أو لا؟ هذه تأتي إن شاء الله الكلام عليها. ماذا لو قال تشرب الدخان؟ لا تشرب الدخان، وهذا مقدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أول درس. كيف جاء هنا؟ لا هذا أول درس هذا.